جزاكم الله خيرا. هذا سائل من فلسطين يقول: هل يعتبر محمد حسان عالما يؤخذ منه علما بأنه شارك المتظاهرون في مصر وحرض الشباب على تغيير الحكم كما ظهر هذا في قناة العربية؟ إذا صح عنه، أنا ما لي متابعة بمحمد حسان وبما هو عليه، عندنا أخبار طفيفة على أن فيه شيئا من الانحراف، فإذا صح أنه شارك في هذه المظاهرة فهذا دليل على أنه منحرف، وعلى أن فيه النزعة، يعني التي هي الخروج على الحكام، وهذه من جملة الفتن والانحرافات. والوصول إلى هذا الحد يعني زيادة في الانحراف، الخروج مع من يسلب وينهب ويغتصب ويسب ويشتم ويلعن، وباسم أن هذا عالم، الخروج مع هذا الصنف ومع هذه الأعمال والجرائم هذه والبوائق تدل على زيادة انحراف، لأن هذه الأعمال مثلا العلماء الذين يرون الخروج يعني ما يرون التعامل مع المسلمين بهذا، طيب ما ذنب المسلمين أولى حتى يتعامل معهم بهذه المعاملة، حتى تسلب أموالهم ويعني يضرب من يضرب ويسفك دم من يسفك إلى آخره، فما ذنب المسلمين؟ فهذا زيادة في الانحراف، فنعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها ما بطن. فعلى كل، الذي هو حاصل في عصرنا أن علماء الأحزاب هم الذين يسهلون ويجوزون هذه الأعمال المشؤومة، المظاهرات والاعتصامات، وهي تعد من الخروج المحرم في شرع الله، سميت مظاهرات أو اعتصامات فهي حكمها حكم يعني الخروج الذي هو معروف على مر التاريخ فحكمها كذلك. وقد سمعتم أن الخارجين على الحاكم المسلم ولو كان الحاكم المسلم جائرا أنهم يعني صنفان من الناس، صنف يكفر المسلم وصنف لا يكفر المسلمين ولا يكفر الحاكم المسلم الجائر، لكنه باغي يريد الملك يريد الجاه إلى آخره، فيكون حسب هذا الذي هو يعني مذكور الآن أن محمد ابن حسان ليس ممن يرجع إليه في العلم ولا من يتلقى عنه ولا من يقتدى به لهذا الذي ظهر منه، وهذا كاف في التحذير منه.